على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إخواني في خطبة في سورة الجمعة وصلنا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لا أدري الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يؤكد فبأي بيان يؤكد أكثر من ذلك. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، ها التنبيه ويؤكد على صفة الإيمان، يعني الذي يؤمن بالله عز وجل عليه أن يمتثل هذا الأمر الإلهي. ولهذا يستحب أن يقود الإنسان عندما يقرأ قوله تعالى في أي آية: يا أيها الذين آمنوا، يستحب أن يقول لبيك اللهم لبيك، أني أنا في الواقع في مقام امتثال لكل ما تقول يا رب العالمين. هنا التفاعل التام الكامل بين العابد والمعبود، بين المحب والمحبوب، بين المتوله وبين إله. عندما تقول يا أي تسمى تقرأ يا أيها الذين آمنوا قل لبيك، هذا خطاب لي ولك. الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم فتكلم معه، ولو أراد الله عز وجل لكان في غنى عن، لو أراد سبحانه وتعالى لما خاطب المخلوقين أبدا، من عليهم بالخطاب والتكليف والتكريم. كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، إني جاعل في الأرض خليفة، إلى غير ذلك من آيات التكريم. فإذا الآية تخاطبني وتخاطبك أنت وتقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. قلنا بعض القراء قرؤوه فامضوا، قالوا لأن إذا قال اسعوا معنى ذلك أنه ينبغي الذهاب في حالة من الاستعجال، مضيا عاديا، وإنما السعي إلى ذكر الله عز وجل. لابد الذين تشرفوا بزيارة بيت الله الحرام يعلمون معنى السعي بين الصفا والمروة، حركة دائمة من الصفا والمروة، والإنسان في بعض الأوقات يهرول في بعض المناطق من ذلك المسعى، يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كانت تلك تجارة، هذه أيضا تجارة، تلك تجارة تبور وهذه تجارة لن تبور. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تلك تجارة تكسبك دراهم معدودة تفنى وتزول، وهذه تجارة في الواقع أدلكم على تجارة ثمرتها ماذا؟ تنجيكم من عذاب أليم. فإخواني لو علمنا مغزى هذه الآيات، وقلنا في الأسبوع الذي مضى أنه ليوصى أحدنا أخاه، رحمه، قريبه، صديقه، زميله في العمل، في التجارة، في أي مكان، علينا أن نملأ بيوت الله عز وجل. قرأنا في الأسبوع الماضي أحاديث الملائكة الواقفة على بيوت الله عز وجل تسجل الأول فالأول الذي يبكر إلى بيوت الله عز وجل، هؤلاء أسماؤهم في القائمة الأولى من المصلين. فإخواني هذه الآيات وهذه الروايات أظن فيها الدواعي الكافية لإقامة صلاة الجمعة أو الصلاة في يوم الجمعة بالشكل الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويريده نبينا وأئمتنا عليهم السلام. في هذا اليوم إخواني بمناسبة الجمعة اخترت لكم مقطوعة جميلة، ولعل البعض سمع هذه المقطوعة التي يذكرها الإمام السجاد في صحيفته المباركة. استمعوا إخواني بأمهات قلوبكم إلى وصف علي بن الحسين في الصحيفة التي أمليت لتكون خطابا وتركة مباركة من الإمام صلوات الله عليه، هذا الكتاب المسمى بزبور أهل البيت، لتكون هذه التركة بين أيدينا إلى يوم القيامة. اللهم إن هذا يوم مبارك ميمون، والمسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك. المسلمون إخواني عندما تصلي يوم الجمعة لا تنظر إلى نفسك على أنك المصلي الوحيد في هذا المكان، أنت تصلي في ساعة في يوم الملايين من المسلمين يقفون هذا الموقف، أنت لست غريبا في موقفك. الذي لا يحضر الجمعة والجماعات هو الغريب، هو الشاذ، هو الإنسان المنقطع عن القافلة، وإلا أنت في الواقع الآن انظر إلى كرة الأرض أو انظر إلى بلاد المسلمين في هذه الساعة المباركة، المسلمون على اختلاف اتجاهاتهم يقفون أمام الله عز وجل. وأنا الإنسان الذي أوالي أوصياء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأنتسب إليهم أكون شاذا عنهم في هذا اليوم؟ الذي لا يواليهم ولا يتأسى بهم يقف في حر الهجير يقف أمام الله عز وجل، وأنا الإنسان المحب الموالي أنام في بيتي أو أنظر إلى ما يجوز أو ما لا يجوز النظر إليه. إخواني حقيقة الأمر نحن مقصرون في هذا المعنى. توقعنا اليوم يمتلئ المسجد إلى خارجه بعد ما ذكرنا من الحديث في الأسبوع الماضي. فإذا إخواني المسألة الذي يحضر يوم واحد ويستذوق حلاوة الذكر ويستذوق حلاوة الوقوف أمام الله عز وجل، ما أدري بأي داعي كيف يطاوعه قلبه أن يقطع هذه السنة المباركة التي تعود عليها. يشهد السائب منهم والطالب والراغب والراهب. صلى الله عليك أيها الإمام العظيم، يقسم المؤمنين بين سائل يأتي من يأتي منهم طلبا لشيء، الآن إما طلبا لحطام الدنيا أو طلبا لمتاع الآخرة، فمنهم السائل ومنهم الطالب يطلب شيئا من الله سبحانه وتعالى، ومنهم الراغب والراهب يدعوننا ماذا رغبا ورهبا. هؤلاء يأتون إلى بيوت الله عز وجل، فيهم من يطلب الدنيا وفيهم من يطلب الآخرة. المهم من مضان الاستجابة إخواني هذه القبب السامية في هذه الأيام المباركة، يوم جمعة بعد فريضة واجبة. وفي تقول بعض الروايات إذا اجتمع 40 من المؤمنين على دعاء وعلى طلب استجاب الله دعاءهم، فكيف إذا كان العدد أكثر من 40؟ الإمام الصادق عليه السلام في بعض الروايات يقول إذا حزبه أمر أهمه أمر. والإمام عليه السلام له أيضا مشاكله، وإن كانت مشاكله مشاكل الأمة، له حوائج، كان ينتظر صلاة الزوال حتى في غير الجمعة ويأتي إلى المسجد يتطيب ويصلي ركعتين ويطلب من الله سبحانه وتعالى قضاء حاجته. ففي هذا اليوم اجتمع عنصر الزوال مع عنصر الجمعة مع صلاة الجماعة تحت قبة بيت من بيوت الله عز وجل، وفي حال استماع حديث تتلى فيه آية من كتاب الله عز وجل أو رواية من أهل البيت عليهم السلام، معنى ذلك أن أحدنا حتى من منطلق التجارة ومن منطلق الحاجة ومن منطلق الرغبة المادية عليه أن يستغل هذه الفرص وهذه الجماعات المباركة. منهم الطالب والراغب والراهب، وأنت يخاطب رب العالمين وأنت الناظر في حوائجهم، من الذي يقضي لك الحاجة؟ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وهو الناظر في الحوائج. إخواني كما قال علي عليه السلام عبادة الأحرار وقف على علي وعلى أولاد علي وعلى الخلص من أتباعهم. إذا لم يمكن أن نعبد الله عبادة الأحرار فعلينا بعبادة التجار، علينا بعبادة العبيد الذين يخافون فيعبدون الله عز وجل خوفا من نقمته في الدنيا وخوفا من نقمته في العقبة. تجارة التجار، عبادة التجار الذين يعملون من منطلقات الربح والفوائد، فكذلك الأمر من يقضي الحوائج غيره سبحانه وتعالى وهو الناظر في حوائجهم. ثم يقول صلوات الله عليه فأسألك بجودك وكرمك، ثم بعد ذلك ماذا؟ التفتوا أخواني إلى جمال التعبير من زبور آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل محمد. يقول عليه السلام أسألك بجودك وكرمك، إلى أن يقول وهواني ما سألتك عليك، وهواني ما سألتك عليك، الذي أسألك يا رب هين عليك. هذه بهوان أو وهوان، لعل الباب معنى باب المعية بمعنى مع، أي مع هواني ما سألتك. ما قيمة حاجتي بين يديك؟ أنت تسأل من خزائنه بين الكاف والنون. إحنا أخواني ما عرفنا رب العالمين حق معرفته، ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك. تذهب يمينا شمالا تطرق باب مخلوق ذليل مثلك وتترك باب جبار السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، مو عندنا هو، عندنا خزائن ذلك الشيء. تريد المال؟ المال مو عند الله عز وجل، الخزائن عند الله. تريد الجاه، تريد الثروة، تريد العافية، تريد التكاثر في البنين وفي الأموال، واسأل من بيده خزائن كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. في الواقع لعله الأمر إذا أراد شيئا الإرادة مساوية للمراد. أنا ذلك بهواني أسألك بهواني ما سألتك عليك. إذا دعوت فظن حاجتك بالباب، تسأل من؟ تسأل من بيده مقاليد السماوات والأرض. يقول في هذه الآية سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. أنتم المسلمون، أنتم المؤمنون، أنتم بني آدم، ما عرفتم الله وما قدرتم الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، السماوات مطويات بيمينه. الذي له هذه القدرة هكذا يعبد، الذي له هكذا مشية وإرادة هكذا يطاع وهكذا يذكر. إخواني لا أدري، الله سبحانه وتعالى في آية من الآيات يصل الأمر إلى أن يدعو على هذا الجنس البشري فيقول قتل الإنسان ما أسفره. بني آدم كم كفور، كفور لهذه النعم، لهذه النعم. أسألك بهوان ما سألتك عليك أن تصلي على النبي وآله إلى آخر ذلك الدعاء، ثم يعرج عليه السلام إلى هذا الدعاء المعروف اللي نقرأه ليالي الجمعة. اللهم من تهيأ وتعبأ واستعد إلى وفادة مخلوق، إلى آخر ذلك. ثم ينتقل عليه السلام إلى مقطع عقائدي يخص أهل البيت صلوات الله عليه. قلنا قبل قليل الإمام كان يشترك في جماعة المسلمين وكان يعيد صلاته لعلمه بفسق الأئمة الذين كانوا يؤمون المسلمين في صلاة جمعتهم وجماعتهم. الإمام يصلي ولكن يسجل موقف في جوف الليل أو في وضح النهار يبين أن هذه الجماعات المبتزة، هذه الجماعات المغصوبة في الواقع غصبت من أهلها. يقول عليه السلام: فديناه بأنفسنا وأرواحنا. يقول: اللهم إن هذا المقام لخلفائك، هذا المقام مقام الجمعة، مقام أئمة المسلمين، هذا المقام لخلفائك. الإمام يشتكي إلى الله عز وجل من هذه المقصوبية ومن هذه المظلومية، يقول: إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها. يجمعون بين التقية وبين تسجيل المواقف في ساعاتها وفي أزمنتها المناسبة. اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها. قد ابتزوها هؤلاء الناس، ابتزوا هذا المقام من ولد علي وفاطمة، حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين. جماعة المدينة ينبغي أن تؤم بالإمام زين العابدين، يأمها مروان وولد مروان. يقول: ابتزوها، غصبوها، أخذوها ظلما وعدوانا، يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة. هؤلاء الأئمة عليهم السلام هذه حالتهم مع هذه الأمة. وفي أيامنا هذا الخطاب لمن؟ من الذي يحق له أن يتكلم مع الله عز وجل بهذه المقالة؟ من هو الذي يتكلم بذلك؟ ما هو إلا إمام زماننا وصاحب عصرنا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. حق أن يكون يوم الجمعة يوم إمام العصر صلوات الله عليه. حق للمؤمن أن تنتابه حال من الحزن والكآبة والضيق والتبرم عندما تغيب الشمس من يوم الجمعة. تغيب الشمس ولكن من دون حجة، من دون حجة ظاهرة. تقام الجماعات والجمع ولكن على أيدي من؟ يحق للإنسان في هذا اليوم إخواني، وأنا في الواقع أردت أن أعرج الحديث لنصل حديثنا عن السجاد بخلفه وبولده وبقية الماضين وبقية الله في الأراضين، إمام زماننا صلوات الله عليه. إذن من آداب هذا اليوم إخواني كما قلنا مرارا وتكرارا هو تذكر صاحب الجمعة، وتذكر من كان ينبغي أن تبث خطبته الجمعة في أقطار الأرض. يقول إخواني: كونوا معي في هذا الدعاء المنقول في الصحيفة. صحيفة من؟ صحيفة الإمام السجاد عليه السلام. ولكنه صلوات الله عليه في يوم الجمعة يذكر ولده المهدي صلوات الله عليه. هو بعد ما جاء الإمام الباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، ومع ذلك يذكره بالدعاء والفرج. يقول: اللهم، يقول: وعجل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد. هو لا زال يعيش مأساة كربلاء، ولكن مع ذلك يعلم أن الذي سينتقم من الظالمين هو ولده المهدي صلوات الله عليه. وعجل الفرج. الإمام السجاد يعلمنا الدعاء بتعجيل الفرج. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. إذن يقول: وعجل الفرج والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم. ثم يختم دعاءه بقوله: وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما. ثم يقول: إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، إلى آخر دعائه عليه السلام في يوم الجمعة. فإذا كان في فرج إخواني لأنفسنا ولأمتنا فهذا الفرج يطلب من رب السماوات والأرض، بيده الفرج وبيده المخرج وبيده النصر والتأييد. واجتماعنا في هذه الأماكن في هذه الأيام المباركة إخواني مدعاة لهذا الفرج والتأييد لأمتنا ولأفرادنا. إخواني نحن على مشارف موسم عظيم، هذه الأشهر الثلاث الشيخ الصدوق يؤلف كتابا في فضائل الأشهر الثلاث، أي رجب وشعبان وشهر رمضان المبارك. نحن اليوم وغد، غد أول شهر رجب، على أعتاب شهر رمضان المبارك، عتبة عتبة، بعد 60 يوم وليلة نستقبل شهر الله العظيم. طوبى لمن أعد نفسه من غد للوفادة على رب العالمين. شهر رجب يسمى شهر رجب الأصب، تصب فيه الرحمة على العباد. غدا إخواني تستقبل الشهر العظيم، أعمال الشهر المبارك شهر رجب. إذا أمكن أحد أن يصوم، إذا لم يكنه الصيام يصلي صلاة أول الشهر طالما أكدنا على الركعتين من أول شهر. المراجع، مراجع التقليد في كتبهم في رسائلهم العملية، يذكرون هاتين الركعتين من الصلوات، في الأولى 30 مرة سورة التوحيد، وفي الركعة الثانية 30 مرة سورة القدر والسلام، وتسلم تتصدق بشيء أو تعزل مبلغ من المال للفقراء، وبذلك تشتري سلامة الشهر، الأمان والسلامة والتوفيق والعافية تشتريه شراء بدفع ركعتين من الصلاة بين يدي الله عز وجل. أكرر، في أول شهر سواء رجب أو غير رجب، ركعتان من الصلاة ب30 التوحيد من التوحيد و30 من القدر، ركعتان مقتصدتان تصليهما بتوجه، وتسأل الله عز وجل السلامة في ذلك الشهر. آداب شهر رجب مذكورة في كتب المفاتيح، الأدعية اليومية، التعقيبات اليومية. الذي يهمني إخواني أن نتهيأ يوما فيوما لاستقبال شهر رمضان المبارك، والذي ينتظر الشهر المبارك من قبل شهرين وهو في رجب يعيش مشاعر شهر رمضان المبارك، وهو في شعبان يترقب الشهر الكريم. هذا الإنسان إذا استقبل الشهر المبارك يستقبله استقبال الفاتحين، ولا شك أن هكذا عبد سوف يمن عليه منة خاصة في هذا الشهر المبارك، تلك المنة التي لا تعطى إلا للخواص من عباده المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يختصهم برحمته في هذا الشهر وفي كل شهر. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها الكفر والنفاق وأهله. اللهم اجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. اللهم ارزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة.